وربك يخلق ما يشاء ويختار تعلیم Thank you.

عليك. Thank you.

ديك صح انت بالله الله الله ولا أنوى الذنوب كان له بالأمس يقول قول يا رب تعالوا قول عارفين بالله الله الله لولا What?